فما هي الرحمة؟ الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية أي أنها من الصفات اللازمة أبدا وأزلا، انتبه، وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم فعلية. معنى باعتبار الرحمة وصفا لله ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق فعلية. كيف هذا؟ نقول إن الله لم يزل ولا يزال رحيما باعتباره موصوفا بالرحمة، باعتبار تعلقها بالمرحوم صفة فعلية، لأن الله يرحم فلانا ولا يرحم فلانا، وكل شيء يكون كذلك فهو من الصفات الفعلية. طيب، إذن الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل باعتبارها مش وصفا، وفعلية باعتبارها باعتبار تعلقها بالمرحوم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.